رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما جاء في خاتم النبوة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، وهو صدوق يهم صحيح الكتاب، عن جعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي مريض، يشتكي، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، والحجلة طائر معروف، وسيأتي في بعض الروايات مكان الحجلة الحمامة، وهو بضعة من لحم ناشزة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. إذا استطعتم تشغلوا هذا المكيف شغلوه، يمتص هذا الحرارة شوية. قال: فإذا هو مثل زر الحجلة. كل هذا إخوان في بيان شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا الشمائل جمع شمئل بكسر الهم، والمراد الطبع والسدية والوصف الخلقي. وكتاب الترمذي هذا أصل في هذا الباب. ولذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا. الصوت إذا كان الداخلي لا بأس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يا إخوة في المجلد السادس صفحة 11 البداية والنهاية، يقول: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا. صنفوا في ماذا؟ شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة. ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور الشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر الجميل عليه الصلاة والسلام، ثم نشرع بعد. ولذلك إخوة، لما قيل لبعض الصحابة: أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام كالسيف؟ قال: لا، كان وجهه كالقمر. قال: ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر الجميل. يعني هو عايز يذكر أربعة أشياء. الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر باب الشمائل، ويذكر باب الدلائل، ويذكر باب الفضائل، ويذكر باب الخصائص. أربع أبواب تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أولها الشمائل، قال ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر، بيان حسنه الباهر الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل. فذكر أولا الشمائل ثم الدلائل ثم الفضائل ثم الخصائص. فهذا باب في ذكر خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أيد النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يؤيد به غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أيد بالمعجزات الحسية والمعجزات المعنوية. معنى من المعجزات الحسية وجود خاتم النبوة بين كتفيه. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت أو ذهبت في خالتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وادع أي مريض اشتكي، فمسح رأسه. هذا واحد، تحصل البركة بهذا المسح وتحصل فضيلة كذلك لهذا الممسوح. جاء مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، مسح رأس صبي وكان به شعر فصار أجرد أصلح أقرع من البركات. جاء وتفل في بئر لكي يزداد الماء فذهب الماء من البئر لتفال مسيلمة الكذاب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا تفل في شيء بورك فيه، إذا وضع يده في شيء بورك فيه، إذا وضع يده في الإناء وفيه ماء قليل تكاثر الماء وخرج الماء من بين أصابعه ومن أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال ودعا له بالبركة. قال وتوضأ فشربت من وضوئه. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد من بعده، حتى أبو بكر الصديق ما كان أحد يفعل معه هكذا يتبرك بشرب فضلة مائه، لا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا، حتى كنا بعض النسوة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا شيئا من شعره صلى الله عليه وسلم في سكر، معناه يتداوى به بعد موته عليه الصلاة والسلام، يتداوى به. وبعضهن كان يأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام فيضعه في سك يتطيب به يصلح به الطيب، بخلاف عرق مايكل جاكسون والمصائب هؤلاء الذي يباع بآلاف الدولارات. هذه مصائب، أعوذ بالله، أين هذا من ذاك؟ شتان بين أفضل الخلق ورجل هو أحد الكفار والمشركين، نعوذ بالله. كل واحد حسوده ومستحمل. قال فشربت، نعم، واحد حسوده وبعد استحمل. هذه فيها اتباع السنة ليست لباب التبرك. أنت بتقول ما يبرقش، هذه من باب السنة والاتباع ليس من باب التبرك. يعني عانك رجل، معنى عانك فلان عيان، يعني عين يحسد، مش فلان عيان يعني مريض، في لغة المصريين فلان عيان يعني مريض، فلان عيان يعني بيضرب بعين يحسد بعين، معنى العين حق، عرفت أنه هو العائن، طلبت منه أن يتوضأ فصببت الماء على رأسه فبرئ، ليس هذا من باب البركة؟ من باب الاتباع. وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فأنت إذا طلبت من ذاك العائن أن يغتسل أو يتوضأ فتأخذ هذا الماء تصبه على رأسك على بدنك من الأسفل لا بأس، من باب الاتباع. بارك الله فيك يا شيخ حمدي، هكذا تأتي الجملة معترضة خلال الدرس. والله ما في تحريك لكده. جملة معترضة. معترضة يعني مرفوضة ولا؟ شيخ جملة معترضة، أدرس النحو أنت عارف. طيب وتوضأ فشربت من وضوئه بفتح الواو لا بضمها وهو الماء الذي يتطهر به وقمت خلف ظهره هذا هو الشاهد فنظرت إلى الخاتم بين كتفين فإذا هو مثل زر الحجالة حجل طائر كالحمامة ونحوه كم حديثا قرأنا إذا سنة اليوم حديثا واحدا قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالطاني قال حدثنا أيوب ابن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة الصحابي الجليل قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء يعني شبيهة بجسده صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة وهذا تشبيه لها في المقدار والحجم معنا قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته يقول لسعد بن معاذ يعني في حق سعد بن معاذ وهو سيد الخزرج أو سيد الأوس رضي الله عنه وسعد بن عبادة سيد الخزرج يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن طربا معنى إخوان واهتزاز العرش لا علاقة له بصفة من صفات الله عز وجل والملائكة يحملون العرش ولا يلزم من هذا ما يقع في حق المخلوق من إذا حمل هذا الشيء يحمل المخلوق ليس هذا في حق الله سبحانه وتعالى لازال هناك حار لا أدري كيف ده شغال لا تأتي بجملة معترضة جزاك الله خير إلا إذا سمح لك لا لا لا لا الله مش يقول كده ما يهمني انت تعمل زي الشيخ اللي لا لا طبيب ارفعوا يا عمار طبيب حتى الشيخ اللي سألته وحرفني مش ابني قال لي اخونا حمدي جملة معترضة كان يسأل الشيخ صلاح بن عبود في الحرم المدني فقال له ما دخلك انت انت ايش دخلك السبب ينفعك الشيخ اصبر بارك الله طيب قلنا يا اخوه قال اهتز له عرش الرحمن وهذا يذكر في مناقب وفضائل هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر وهو السعدي وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطول ومر معنا يا إخوان وفيه ضعف وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وهذه الجملة متفق عليها جاءت في صحيح البخاري وجاءت في صحيح مسلم ذكر الخاتم بين كتفيه جملة صحيحة ثابتة بل متواترة قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل لقب بالنبيل لعدة أسباب منها أن الفيل دخل بغداد وكان أول مرة يدخل بغداد فهرع المحدثون لرؤية الفيل وهذا المخلوق الضخم العجيب. وبقي أبو عاصم عند شيخه المحدث ابن جريج فقال لما لم تذهب كما ذهب هؤلاء؟ فقال لا عوض لي عن مجلسك. فسماه النبي قال أنت نبيل. وذكروا سببا آخر أنه كان في أنفه كبر فذهب أول ليلة ليقبل زوجته في الزواج فخبطها بأنفه فقالت نحي عني ركبتك. فلنبله اتسع صدره لزوجته رحمه الله. الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات أي حول هذا الخاتم الذي هو بضعة من لحم ناشزة. لا تعارض بين هذا الوصف وبين ما سبق من الروايات أيها الإخوة الكرام. وهذا الحديث كما روى الترمذي هنا روى أحمد وابن سعد وابن حبان والحاكم كما ذكره الشيخ الألباني. نعم نبه به ان الرجل اليهودي اللي كان سأله عن ثلاث أسئلة وبط على بيته. لا أذكر هذه الرواية ده مشهورة ابحث عنها. طيب ابحث عنها. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يا إخوة رواه أحمد في المسند وهو حديث قصة إسلام سلمان الفارسي القصة الطويلة وهو حديث حسن. يقول فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ارفعها فإنا لنأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوه. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم أو تطعم هذه النخلات. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها في نفس العام ما صبرت 4 سنوات كما هو المعتاد. الشاهد في هذا حديث يا إخوة هو حديث طويل وقد ذكره شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجهي في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين بطوله. الشاهد فيه ذكر الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن من القائل؟ الإمام الترمذي رحمه الله. قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي، وعوق هذه قرية بالبصرة، ومن الخطأ أن يقال عن أبي نضرة العوقي تصحيفا. قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، البضعة هي القطعة من اللحم، ناشزة مرتفعة باردة. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجبي البصري قال قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحمر. الحديث السابق حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله، أما هذا حديث الأخير وحديث صحيح. قال أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فضرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، أي بين كتفيه، مثل الجمع. والمراد بالجمع جمع القبضة والكف إلى كذا، والمراد التشبيه في الشكل هكذا، إذا اجتمعت الأصابع في الكف هكذا. قال مثل الجمع، حولها خيلان، الخال هو الشام، نحن نسميه حسن، يقول لك فلان ده في وجهه شام وفي يده شام، نعم. حولها خيلان جمع خال، كأنها الثأليل، والثأليل جمع ثؤلول قالوا، وهو شيء مثل الخراج، معناه خراريج صغيرة، يعني حبات حبوب حول هذه البضعة من أو البضعة من اللحم المراد بها خاتم النبوة. قال فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب لو قيل لبعضنا غفر الله لك، ربما يقول ماذا فعلت؟ أنا أذنبت ولا فعلت كبيرة من كبير ولا في شيء ولا حاجة؟ لا، يا ليت واحد يقعد يعني يدعو لأخي غفر الله لك، غفر الله لك، أصلح الله شأنك، أصلح الله، سبحان الله، ما أحسن من دعاء. نعم يا أخي. قال فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا جميعا. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر والسعدي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد. متى عهدنا بحميد؟ عند أصحاب غد نصر لا يجيب لهم، ليه شيخ؟ ما مر معنا يا شيخ محمد حميد اليوم، ما مر معنا قبل اليوم. حميد بن أبي حميد الطويل بارك الله فيك، عن أنس ابن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. ما شاء الله. وقلنا إطالة الشعر يا إخوة الصواب أنها من سنن العادات والجبلة، لا يقصد بها القربة، لا سيما ونحن في هذا الزمان صار إطالة الشعر من شعار المجان، من شعار المجان المتهافتين الذين يفعلونه خنفسة وهيبة وما إلى ذلك، فلا يليق بطالب علم يمشي بين الناس بهذه الصورة التي نراها، نرى أنهم يطيلون شعورهم ويحلقون لحاهم، وهذه من المصائب. وإنما هذه عادة باقية لا زالت إلى اليوم في بعض بلدان العرب وقبائل العرب. قال هنا إلى نصف أذنين، أنتم معكم هنا يا إخوة في نصوص إلى أنصاف الأذنين، وفي نصوص إلى شحمتي الأذنين، وفي نصوص ما بين شحمة أذني إلى عاتق، وفي نصوص أنها إلى المنكب. فهمتوني؟ أربعة أوصاف وأحوال. وكل من الرواة والصحابة رضي الله عنهم روى ما رأى، فالشعر يطول ويقصر. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه حلق رأسه في عام الحديبية وفي عمرة القضاء بعده، وحلق رأسه في آخر شيء في حجة الوداع، ومات بعد ذلك بإحدى وثمانين يوما عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هلال بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفر. هكذا عندكم يا أخوان؟ كل الروايات عندكم هكذا؟ الذي في الكتب الأخرى أنه دون الجمة وفوق الوفرة. الجمة ما بلغ المنكب، والوفرة ما كان يوازي شحمة الأذنين. علموه في الحاشية، علقوه في الحاشية. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو السبيع. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله حسنت أبو إسحاق السبيع. عن البراء، تذكرون كلمة شعبة في المدلسين؟ قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وتدليس أبي إسحاق السبيع. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، أي معتدلا في خلقته، وسطا في خلقته، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. معنى الجمة المراد بها إطالة الشعر. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر كيف أنت إذا أحببت شخصا وعظمته ووقع في قلبك المنزلة العالية العظيمة، بدأت تسأل عن طعامه، عن لباسه، عن مشيته، كيف خروجه، كيف دخوله، ما أول ما يبتدأ به إذا استيقظ، إلى آخره. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حب النبي عليه الصلاة والسلام خالط دماءهم، وكانوا يسألون عن كل شيء. قال: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد، المراد الشعر المتثني، ولا بالصبغ يعني المسترسل، ها؟ وسط، يريد وسط رجل. نعم، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. تلاحظون في الرواية الأولى نصف أذنيه إلى نصف أذنيه، وهذه إلى شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال الذي كان يقول: فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجود. هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، والله لنا فيه أسوة. أيوة نعم، في تواضعه. نحن ما نبلغ عشر معشار ولا أقل من ذلك مما كان عليه ابن عيينة، ومع ذلك سبحان الله أحوالنا بخلاف هذا. فسد الزمان فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. كان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. كان سفيان بمكة وكان مالك بالمدينة. عن ابن أبي نجيح، وعبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وابن جبر أبو الحجاج تلميذ عبد الله بن عباس صاحب المدرسة المكية في التفسير، مات وهو ساجد. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر، يعني قد قسم شعره إلى أربعة خصال، خصلة إلى أربعة خصال، خصلة وخصلة، خصلة من الأمام ترجع إلى الخلف، ومن الخلف ثلاث خصال، ولا يلزم أن تكون مضفرة، إذا كانت مضفرة وملتوية سميت عطيصة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، ليس كذلك؟ إمام دار الهجرة الملك الملك. استيقظ الشيخ عبد، كم رؤية رأيت؟ عشر كثير. طيب نعم، عبد الله بن المبارك يا إخوة أبو عبد الرحمن الإمام المروزي. قالوا إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. مر عبد الله بن المبارك بموكبه من طلاب العلم وكتبت الحديث ونقلت الأخبار، وكان لهذا الموكب غبار في السماء، فنظرت أم هارون رشيد من شرف فرأت هذا الغبار فقالت هذا موكب ولدي هارون رشيد؟ قالوا لا، هذا موكب عبد الله المبارك. قالت والله هذا هو السؤدد. ما هو سؤدد هارون رشيد؟ السؤدد الحقيقي هو سؤدد العلم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن البصري، عن ثابت البناني أبو محمد البناني، ثابت بن أسلم البناني، كان أنس يزكيه ويقول إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير. قال عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنين. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. من يحفظ الأبيات التي فيها الفقهاء السبعة؟ عند الشيخ أحمد حديث عهد بعمر. ما عندك؟ إذا طيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. من حفظ البيتين عند أخينا صاحب الإشاعة؟ ها؟ عند أخينا عمرو؟ ها؟ اكتب. لماذا تكتب؟ اكتب. الناس يدعمون النسيان بالكتابة، بارك الله فيك. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايات عن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد تلاميذ ابن عباس المقربين والملازمين والمكثرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني يرسله ولا يفرقه، يرسله ولا يفرقه من الوسط. هذا في الأول في بداية الأمر. وكان المشركون يفرقون رؤوسه، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. هذا هو الإخوة السنة، فرق الشعر من الوسط، ليس من الجانب الأيمن أو الأيسر. معنا إخوان. وكانت عائشة تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه، فترى وبيص الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم في الوسط هكذا. أما ما اعتاده الناس اليوم في ترجيل شعورهم لأن يجعلون الفرق من اليمين أو اليسار، فهذا ليس من السنة. وعندكم في حديث الغلام الأخدود وضع المنشار في مفرق رأس الرجل هكذا. لو كان الفرق في اليمين مش هيجيب نصفين، مش هيجيب نصفين، إنما الفرق في الوسط جيبوا نصفين هكذا، شقوا نصفين. معنا. وكان يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني هذا آخر شأنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهد الإمام الشهير أبو سعيد عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربعين. ضفائر اصطلاح الضفائر عندنا غير مصطلح الحديث، المراد هذا خصال مضمومة مع بعض هكذا، خصلة وخصلة وخصلة، كل خصلة ما يلزم منها الالتواء، إذا التوت على بعضها وضفرت صارت عقيصة. بارك الله فيك. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، وإن كنا لا نشبع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا يا إخوان في نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأرض. سبق معنا الأمس الحديث والكلام على حد الصحيح وبيان هذا الحد والتعريف، وقلنا أن الحديث الصحيح المراد حديث الصحيح لذاته الآحاد، تعريفه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. نعم. الألف واللام الاستيعاب والتمام، الضابط الألف واللام الاستيعاب والتمام. بارك الله فيك. وذكرنا هذه الشروط وقلنا هي شروط خمس متفق عليها: الاتصال، العدالة، تمام الضبط، الأمر الذي بعد هذا نفي الشدود ونفي العلة. ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. ثم تكلم على أصح الأسانيد، وهكذا اعتاد المؤلفون في هذا العلم أنهم إذا انتهوا من بيان حد الصحيح ذكروا بعض المسائل والأبحاث المتعلقة بالصحيح، ثم يذكرون أصح الأسانيد. والفائدة من ذكر أصح الأسانيد أنه عند التعارض يقدم ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد. معنى. واختلفت رؤى العلماء في ما هو أصح الأسانيد، والصواب في هذا التقييد إما بالصحابي وإما بالبلد أو نحو هذا، فيقال أصح الأسانيد عن علي مثلا رضي الله عنه، ويقال أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق، ويقال أصح الأسانيد عن عمر، ويقال أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أو أصح أسانيد أهل مكة، أو أصح أسانيد خراسان مثلا، أو المصريين مثلا، وهكذا. أما الإطلاق فليس بسبيل. قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف التي أوصاف الصح من عدالة الرواة، فمن قيل فيه أوثق الناس ليس كمن قيل فيه ثقة، ومن قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث ليس كمن قيل فيه صدوق، ومن قيل فيه إليه المنتهى بالتثبت ليس كمن قيل فيه ثبت فقط. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مقيدة أو مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، نعم، لأنك في باب التواتر يقينا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأحاد فالعمل فيها بغلبة الظن. ولما نقول بغلبة الظن ليس معناها الظن الذي هو الشك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، معناه إن الشك والريب والتردد لا يغني من الحق شيئا، بخلاف غلبة الظن فإنه معمول بها وتسمى علما، كما قال ربنا تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، معناه بغلبة الظن، وإلا لم ينقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن قلوب المؤمنات المهاجرات، إنما هذا بالقرائن والاختبار. قال فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض. إذن في صحيح وأصح، وفي أصح الأسانيد، كل هذا اعتبارا بأسباب القوة في التصحيح بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. ولذا عند البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا رأي البخاري رحمه الله تعالى. قال فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، الزهري معروف فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، وسالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وعبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، وهذا عند أحمد وإسحاق، قالوا أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. قال وكمحمد بن سيرين وأبو بكر، محمد بن سيرين من سادات التابعين ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، لا يروي إلا باللفظ، عنده تطيب باللفظ والحرف، فإذا شك في الحرف واللفظ لا يروي بالمعنى، لا يستجيب الرواية بالمعنى، وهذا من دقة حفظه. من سمع مني حديثا أو نظر الله امرأة سمع مني حديثا فأده كما سمعه كما سمعه، هذا محمد بن سيرين. وبيت سيرين بيت علم، فمن هم أيها الإخوة الكرام؟ محمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، أنس بن سيرين، يحيى، عمار، ها؟ ها؟ بيت علم، بيت سيرين، بيت علم، ومعطل وكريم. أنا كم إحنا عددنا الآن؟ وهم تسعة. فاتنا اثنان. ها؟ خالد؟ لا أدري لا. بعيد. انظروا بارك الله فيك. بيت سيرين بيت علم. شوفوا كيف لما يخرج تسعة علماء من بيت واحد. واحد ينطح واحد. كل هكذا. أفضلهم محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني. معنا يا اخوان؟ عن علي وإك إبراهيم النخع وفقيه ثقة كوفي عن علقمة وهو ابن قيس بن عبد الله النخع ثقة ثبت فقيه عابد عن ابن مسعود أصحاب مدرسة عبد الله بن مسعود. هذه أعلى الطبقات وأعلى ما قيل في أصح الأسانيد. حفظناه يا إخوة الزهري عن سالم عن ابن عمر. طيب الثاني محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. الثالث إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي أيضا عن ابن مسعود. المرتبة التي دونها كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة. طب بريد هذا قيل فيه ثقة يخطئ قليلا، هل هو كمن قيل فيه ثقة ثبت إمام حافظ حجة فقيه عابد إلى غيره؟ قال كرواية بريد، وهذا موجود يكثر الإمام مسلم من هذه السلسلة، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري. ما اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. قال وكحماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس. محمد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وأبو سلمة له محمد بن سلمة ثقة عابد إلا أنه تغير بآخر. ما يجعل هذا كالدرجة الأولى؟ ما يجعل كالدرجة الأولى يعني ما يجعل حماد بن سلمة في طبقة محمد بن سيرين ولا في طبقة الزهري؟ لا. قال ودونها في الرتبة، انظر كيف الحافظ ابن حجر ما أتى بهذا التقسيم وهذا الترتيب الجميل الدقيق إلا لكونه له المعرفة التامة بأحوال الرجال وطبقاتهم. كيف لا وهو الذي ألف كتاب تهذيب تهذيب وتقريب تهذيب ولهم كتب أخرى في جرح التعديل والرجال. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح، أبو صالح السمان، ذكوان السمان. سهيل صدوق تغير حفظه بآخر. أنتم تلاحظون الآن الطبقة الأولى أعلى شيء في التعديل والتزكية والثناء، الطبقة الثانية تليها أدنى منها، ثم أدنى منها هذه الطبقة الثالثة طبقة سهيل بن أبي صالح صدوق. قال عن أبيه، من أبوه؟ أبو صالح السمان. عن أبي هريرة، وهذه أيضا يكثر منها الإمام مسلم في الصحيح، وكالعلاء بن عبد الرحمن، علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق أبو شبر صدوق ربما وهم، كذلك يكثر له الإمام مسلم لعلي بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق. شوفوا كيف بدأ ينزل محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو يدلس ويرسل، وحديثه في رتبة الحديث الحسن. عن عاصم بن عمر، وهو ابن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصار أبو عمر المدني، ثقة عالم بالمغازي. عن جابر والصحابي الجليل، وكسلسلة عمرو بن شعيب، عن أبي عن جد، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق. وقش على هذه المراتب مثل بهز بن حكيم عن أبي عن جد، سلسلة الحسن. وسلسلة عمرو بن شعيب يا إخوة مختلف في تصحيحها وتضعيفها بين العلماء، والراجح أنها في منزلة الحديث الحسن. والسبب في هذا أن العلماء الذين يضعفون هذه السلسلة يقولون فيها انقطاع، والصواب أن الاتصال متوفر فيها. قال: وقس على هذه المراتب وما يشبهها من سلسلة من؟ بهز بن حكيم عن أبي عن جد. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. إذن لابد أن نقيد، وهو الصواب، يقيد بالصحابي، يقيد بالبلد، يقيد بالحافظ من الحفاظ، معنى أصح الأسانيد عن الحافظ الفلاني، عن العالم الفلاني، المصنف الفلاني، وهكذا. ثم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقه. هنا فإذا أفادنا بها الإمام المناوي رحمه الله في كتاب اليواقيت والدرر، قال: وفائدة التقسيم المقرر تظهر عند التعارض والترجيح، وهذا كله اصطلاح المحدثين. أما الفقهاء فإنهم قد يرجحون بما لا دخل له في ذلك، كما صرح الزركشي وغيره به. إذن هذا صنيع المحدثين. أما الفقهاء فإنهم يرجحون بين الأحاديث إذا تعارضت بطرق وسبل أخرى. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمبحث أصح الأسانيد، على أمل لقائكم غدا إن شاء الله، ونتناول المفاضلة بين الصحيحين والمقارنة بين الصحيحين وبيان مزايا كل من الكتابين. وبعد ذلك إن شاء الله بيان حد الحديث الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم.